حلبي لمجال الكويت خمس مجالس انا وقفت وناقشته علاقه بالتراث وكذا وكذا وكذا، ناقشته وناقشته، هم ما فعلوا هذا ولا اتوا حتى حوله ولا يستطيعون اصلا. والحلبي معروف، حتى الشيخ العبيدي، الشيخ العبيدي قلت له ما يسكن، قال لي ما يسكن، تكلم وصصيت الحلبي. انا وقفت خمس مجالس، هل اقول عنه ممتد؟ لا والله ما انا جاي، حتى لو الشيخ ربيع طلب مني بس ما لي جاي، ما لي جاي. حس الله يهدي الجميع.